ابني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوة ابني أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروءة فأين عاطفة الأخوة. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.